ومن يكون تاما منفيا. طالما موجود الثلاث حاجات ومسبوق بنفي يبقى منفي، تام منفي، ومش مسبوق يبقى تام موجب. اذا شفت المستثنى منه ما حفظت الا صفحه فين من الكتاب غير المستثنى منه اتشاف ودخلت الفعل على اداه على طول، ما حفظت الا صفحه، ده بسميه ناقص. ما نشيلش المستثنى منه ناقص، سميته ناقصا ومسبوق بنفي بقى ناقص منفي. يبقى إذا الآن أصبح أسلوب الاستثناء على ثلاثة أقسام. واحد تام موجب، يعني تام موجب، تام منفي ناقص منفي. تام موجب يعني إيه؟ ليه تام؟ نسميه تام يعني إيه؟ في ثلاث حاجات عناصر موجود، كل أساس الجملة موجود، مستثنى منه أداة مستثنى، وبسميه موجب ليه؟ لأن مفيش فيه نفي. طيب تام منفي يعني ايه؟ يعني الثلاث حاجات موجودين بس مسبوق بنفي. طب ناقص منفي لما بنحذف المستثنى منه وبجيب نفي، يبقى ده اسمه ناقص منفي. ناقص ايه؟ منفي. طيب عايزين جملة ناقص منفي، اقول ايه جملة ناقص منفي؟ بس اذا قولي ما محمد الا رسول. ليه سميته ناقصا؟ طيب ولو حبينا نجيب مسلسل منه نقول ايه؟ لو حبينا نجيب مسلسل منه عايزين نخليه تام منفي، هو دلوقتي ناقص منفي، انت بتقول ناقص منفي، طب عايزين نخليه تام منفي. طب الشركة لهذا بالناقص المنفي الصحيح ما محمد الا رسول، هذا التمثيل صحيح؟ مبتدا الخبر محمد الرسول، محمد الحقيقي الا رسول مبتدا مفرغ، وما نسمي الا ايه؟ ما والا يعني ايه؟ هو اسلوب حصر او قصر وليس اسلوب. اسلوب محمد على الرساله والنبوه وليس اسلوب، يعني هذا قهر. كويس ايه؟ كويس، فليس هذا الاسلوب. ها ما نجح الا محمد، احسن ما نجح الا محمد، ده بنسميه ايه؟ ناقص من، لان المستثنى منه مش موجود، اللي هو ما نجح من الطلاب الا محمد. طيب ها لا ازاي هذا الكلام ما له معنى، ما له معنى، لكن هذا حق. نعم وقف. طيب حتى منفي، تام منفي، انت كنت عايز تقول ايه؟ ناقص منفي. هات ما قام الا زيد، ماشي، يعني ما قام من الرجال ما قام من الناس الا زيد، ماشي. ما يعبد إلا الله، هذا إيه؟ طب هل يعني هذا صحيح. تم المنفي ما قرأت من الكتاب إلى صفحته. طب ما قرأت إلى صفحته ناقص منفي، لم أقرأ من الكتاب إلا صفحته، يبقى هذا إيه؟ كتاب من نقص الكتاب موجود؟ لا. طيب كان الموجب فلم تعرف طلابي إلا محمد، يبقى هذا التام الموجب. يبقى من أرسل الموجب يعني الأسلوب كامل ولم يسبق بلاد، تام منفي يبقى الأسلوب كامل بس مسبوق بلاد، ناقص منفي يبقى الأسلوب ناقص منه أرسلتنا منه ومسبوق بلاد. طيب عندي إلا أداة الاستثناء، عندي هنا إلا دي ملناش دعوة بقى بالمستثنى منه كذا، احنا في أعراب المستثنى بيبقى الشغل كله في الاستثناء على أعراب الايه؟ المستثنى. إعراب المستثنى بعد إلا بيبقى إيه؟ أقول إلا محمد ولا إلا محمد ولا إلا محمد مثلا، إلا صفحة ولا صفحة ولا صفحة. ألا إذا كان الأسلوب تام موجب وجب النص اللي هو المستثنى، يبقى قرأت الكتاب إلا صفحة يجب أن أنصت صفحة، هي ما ينفعش أن أجرها ولا أرفعها، ما ينفعش. يبقى إذا كان الأسلوب تام موجب يبقى أعرف المستثنى منه، المستثنى إيه؟ نعم واجب النص، واجب حسب موقعه. إلا صفحتين في المفرد، إلا صفحتين في المثنى، إلا صفحات في الجمع مؤنث. طيب إذا كان الأسلوب تام منفي، تام منفي لو نوع ثاني، يبقى في المثنى حالتين، يا النص يا البدل من المثنى منه. أشوف المثنى منه مرفوع أو مرفوع، منصوب أو منصوب، مجرور أو مجرور. فما أقول مثلا ما قرأت من الكتاب إلا صفحة، ما قرأت من الكتاب إلا صفحة، كيف وجهة صفحة دي؟ إلا صفحة ده الوجه واجب النص، صفحة يبقى بدل من الإيه؟ من الكتاب. ما قرأت من الكتاب إلا صفحة يبقى بدل من الإيه؟ من الكتاب. نجح الطلاب، ما نجح من الطلاب إلا إلا طالبا أدوج طالب أدوج إيه؟ تالي. طيب إذا كان الأسلوب ناقص منفي اللي هو المستثنى منه ده متشاف، يبقى المستثنى بيعرض حسب موقعه، حسب موقعه من الكلام، شيل الأداة وعد. نقول مثلا ما قرأت إلا صفحة، يبقى مفعول به بشيل إلا، يبقى ما قرأت صفحة. أقول مثلا ما أعدل مثلا مرفوع أو مجرور، ما قام إلا زيد، شيل الأداة يبقى ما قام زيد بدل الفاعل اللي قام. ما يكفر به الا الفاسقون، يبقى ما نشيل الا، يبقى الفاسقون فاعل مرفوع مرفوعين، يبقى ناقص من في بيعرف حسب موقعه فين في الكلام. يبقى اذا ما هي احوال المستثنى بعد إلا؟ الحالة الأولى واجب النصب إذا كان وكان موجب. الحالة الثانية يجوز أن ينصب أو يكون بدلا إذا كان الأسلوب تمما ثلاثة حسب مصالح الجملة إذا كان ناقصا منفيا. كويس خلصنا خمس صفحات دلوقتي. نعيد تاني ما هي أحوال المستثنى بعد إلا البجلات؟ عايزين حد يمثل البجلات. أول حد واجب النصب المستثنى ده واجب النصب إلا صفحة إذا كان الأسلوب إيه؟ تام موجب. تام موجب يعني إيه؟ يعني إيه تام؟ يعني الأسلوب تام المستثنى منه موجب. يعني موجب لم يسبق بنفس، لم يسبق بإيه؟ بنفس. طيب ها يبقى ده المستثنى اللي عرفه ايه؟ هيبقى هنا المستثنى ايه؟ واجب النصب. تاني قول لنا دي امتى يجب نصب المستثنى قولا واحدا؟ اذا كان الاسلوب تاما موجبا. تاما ايه؟ موجبا. قرات الكتابه الا صفحة. الكتابة المستثنى منه أداة موجودة وعند الأداة موجودة وعند المستثنى موجود. ما فيش أداة ما في مكان موجب يبقى واجب النصب. الحالة الثانية ها حسب المستثنى منه إذا كان تام ناقص لأنه تام ناقص فيه تام من ها يبقى المستثنى نعرف فيه حالتين البدل او وجوب الايه النصب. مثل صح كده ما قرأته الا صفحه صح كده يعني ده الحاله ده تم الوقت على تم منفي. فين التام ما قرأته الا صفحه فين التام فين المستثنى منه قرأته الصفحة دي مستثنى من ايه؟ من الكتاب مفيش الكتاب موجود يبقى ده ناقص منه دي الحالة الثالثة. ها نتحرك يا اخوان نتحرك عايزين نتحرك. ها طيب يبقى ديت ها الاخر ما في الحالة دي بقى التام المنفي بنعمل ايه؟ اللي هي التانية التانية لو التام المنفي بقى بنعمل ايه؟ منفي دي المستثنى بقى له اعرابات اما واجب النص واما بدل من ايه من الايه من المستثنى. طيب الحاله الثالثه علي انت اسمك علي برضه ناقص. طيب يبقى هنا في الحاله دي نعمل المستثنى ايه حسب وقعه في الجمله. ده المستثنى منه خرج الناس الا عمرا ها نعرف عمرا ايه مستثنى منصوب وعلامه نصبه فتح وجوبا ولا جوازا وجوبا ليه السلطان مسلم. طيب شيل عمرا وحط عمر تبقى ايه الا عمرا يبقى خرج الناس الا عمرا امال ايه الا عمر عشان دي ايه ممنوعه من الصرف ممنوعه منصوبه برضه بس منصوبه بايه الفتحه ولا تنون انها ممنوعه من الصرف الا عمر. طيب ما قام القوم إلا أكمل حط لنا راجل هنا وعرب ما قام القوم إلا حط لنا شخصا هنا وأعرب مش عايز حد يتكلم بدون إذن ها ماشي إلا محمد على اعتبار ها بدل من المستثنى منه اللي هو ايه القوم فاعل ما قام القوم دفاع يبقى محمد مرفوع. الوجه الثاني ها ها محمد منصوب. الوجه الثاني منصوب محمدا، يبقى اقول ما قال قوله الا محمدا اثبت النص، ولا محمد بدل من الايه. طيب ما قام من القوم الا ها حط الا ايه ها محمد هنا عشان القوم دي مجرور. والوجه الثاني عمار الا محمد وجبه الايه النصر، وجبه النصر. طيب عندنا النوع الثاني من الاستثناء اللي هو من الادوات اللي هو ايه غير وسوى. غير وسوى سهله ايا كان الاسلوب، فاحنا بنعرف المستثنى ايه مجهور، دائما يكون مجهور زي ما قال هنا المصنف، قال المؤلف والمستثنى بسوى وسوى وسوى وسواء وغير مجرور لا غير، مجرور ايه لا غير. يبقى اقول نجح الطلاب غير محمد، يبقى المستثنى منه المستثنى دائما مجرور. ما نجح من الطلاب غير ايه طالبين، المستثنى دائما مجرور. لكن الشغله هتبقى فين عندي؟ في غير. الشغله هتكون عن في غير. اللي احنا قلناه في المستثنى بعد الا بنقوله في غير نفسه. اسلوب تام موجب يبقى غير نفسها منصوبه، اسلوب تام منفي يبقى غير نفسها فيها اتهام، او ناقص منفي يبقى غير حسب موقع فين في الجمله. يعني اللي قلناه في المستثنى في الا هنقوله في غير وسوى، انما المستثنى بعد غير وسوى هذا دائم المجرور صعب. عندي مثلا اقول يجيب امثله ما قام غير زيد، اقول ما قام غير ولا غيري ولا غيره، ده الاسلوب ايه ناقص من هناك. احنا قلنا يبقى حتى مقر يبقى نقول ما قام ايه غير، ما قام ايه غير. طيب اما قلنا نجح الطلاب غير ولا غيري ولا غير محمد غير ليه كانوا. طيب ما نجح من الطلاب غير ولا غير ولا غيري غير ادوات او غيري ادوات غيري هو بدل من الايه من القاف، انما المستثنى اللي بعد غير وسوى ده دايما ايه دايما مجرور بالاضافه. هذا القسم الثاني. القسم الثالث خلا حاشا حاشا عدا. نجح الطلاب خلا زيد عدا زيد حاشا زيد. قالك خلا وعدا وحاشا اما ان تعرض على انها حروف وبالتالي يكون اللي بعدها مجرور بها، يعني حروف جر اللي بعدها مجرور، او العدا زيد نجح الطلاب عدا زيد على اساس ان عدا حرف جر وزيد المجرور بها، واما ان تعرض على انها افعال ويبقى اللي بعدها مفعول بمنصوب. او خلا زيدا عدا زيدا حاشا زيدا، يبقى يعرفها حروف واللي بعدها منصوب بها، يعرفها افعال واللي بعدها منصوب بها. اقول جاء القوم حاشا